ايه؟ هقول كونترا انديكيشن لو كان بيدي انا ولو كنا بس ما بنلجاش للتحفيز البسيطه دي كنت جربتها اول واحده. عشان كده تكتب لي اهم كونترا انديكيشن الاهم اكتب بس بالعربي يعني ذا موست امبورتنت كونترا انديكيشن مرض اسمه بورفيريا. بورفيريا ما سمعتوا عنه ولا بس مرض اسمه بورفيريا. في هذا المرض اللي يعني عاوز خبرة عشان يثبت شخصه ما سمعته عنه ولا لا. بورفيريا ده مرض due to accumulation of حاجة اسمها بورفيري. أنا حاخده تاني مرض ده ده حيتاخد لسه بس for the time being عاوزك تعرف ليه. بورفيريا ده مرض بيكتب فيه ثلاثة تبش حاجة مادة اسمها البورفيري بتكتب بورفيري ده بعد كده في انزيم معين بيتحول جزء منه الهيم ما عمش عارفين الكلام ده لا وهنا حاجة اسمها بروتو بورفيرين بريكيرسور بتاعه بروتو بورفيرين. الكلام ده بيحصل في ثواني الليفر. الانزيم اللي بيحول بروتو بورفيرين تاني يعني بورفيريا ده مرض due to accumulation of بورفيرين. حبيت اقول البورفيرين ده بيجمع يعمل ايه هنعرف من اهم الحاجات اللي بنعملها ده سي في كوليك بالذات رينال كوليك من سبينال كوليك بيعمل نوزيا اند فوميتنج وبيعمل حاجه اسمها مصل ويكنس ديو تو مايلينيشن اوف ذا شيث. بيجي القضيه دلوقتي بقول تاني البروفيل ده مرض لما يكتر البروفيل ده بنسميها بروفيريا يحصل فيه اللي عاوز يعرف يحصل كوليك سيفير رينال كوليك بالذات ويحصل حاجه اسمها نوزيا and vomiting رهيب وبيحصل حاجة اسمها muscle weakness due to the myelination of nerve fibers. The myelination of nerve fibers يبقى بيحصل في sort of الآتي بيحصل renal colic بيحصل nausea or vomiting بيحصل muscle weakness due to demyelination of nerve fibers. شو القضية اللي بقولها؟ القضية اللي غادي تعرفها ان البروتوبورفين بيتحول لبورفين by enzyme اسمه دلتا الافنسيز دلتا امينو لذيولينيك افنسيز. ما سمعت كده لا مفروض سمعتوه دلتا نقطة كلمة دلتا عندك بقى هقولها بعد شوية دلتا اللي هي مثلث كده امينو اسمه دلتا الافنسيز انزيم صح ولا لا؟ طب عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك اوعى تدي البارباتيوريت لواحد عنده اكيوت بورفيريا. البورفيريا دي مرض يا اما اكيوت يا اما كرونيك يا جماعه. اكيوت يعني دي مره واحده تلاقي واحد كل جسمه ايكنج كل جسمي نشر يا دكتور وراجع في جسمي كله بيتقيأ وبالذات في رينا الكوليك ونوزيا وفومتنج تجد على طول اكيد خد بارباتيوريت. يلا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ خدوا بالكم باربيتيوريت حضراتكم عارفين بالمناسبه سبب من اسباب المرض ده يقال احتمال ويك انزايم اللي بيحول البورفين الى هيم يوم يجمع بورفين معايا يا جماعه لا احتمال. طيب ليه الباربيتيوريت ممنوعه في هذا المرض؟ الباربيتيوريت يا اطباء بتنشط شريفه انديوسر ولا لا؟ ليبر مايكوزوما انزيم انديوسر بتنشط الدلتا الافنسيز لما تنشطه تحول مور بروتوبورفين الى ايه؟ الى بورفين. بعض الزملاء وهي ما تنشط ده كمان المهم يعني الخطوره لو نشطت ده مور فورميشن اوف بروتو ايه؟ بورفين. من فضلك الحته دي لازم تكتبها عشان خاطري لازم تكتبها. بعدها المره الثانيه في مرض سخيف اسمه بورفيريا نتيجه تجميع البورفين اللي هو انترميديت ستيب في تكوين الهيم صح ولا لا؟ اللي انا عاوز اقوله ان البروفين ده جاي من بريكيرسور اسمه بروتوبروفين في الليفر باي انزيم اسمه دلتا الافنسيز والباربيتوريت بتنشط دلتا الافنسيز تو المور فورميشن اوف بروفين. وصلت ولا لا؟ تمام؟ الكل كتبها ولا في حاجه ما كتبهاش؟ يا ريت نكتبها قدامها. او مش هيسالك في التفاصيل لكن يقول لك ليه الباربيتوريت ممنوعه؟ ده اهم لو عايز يحط سؤال في الباربيتوريت انا اقول بورفيريا وكل كده كام حاله بتاعت رينا الكل الجامد دي علقت في العيان اول حاجه مرتين انا يا بورفيريا يا حمى البحر قبل المتوسط اللي هي الميديتيرينيان سي فيفر كومن باربيتوريت بصوره كده كوليك وإلى محلات الواحد بتاعت الأول زي الشخطة مش عارف ده ديسمنوريا الفيميلز بالذات ده مش عارف ده تغيين الكوليك وفي النهاية لما أعمل توفير ليفن إن ذا بلاد أو لما أعمل في الفيتنين سي في اختبارات تانية وفاجئ إنها يا توفيريا يا الفيتنين سي فيفر فكومن أري حكاية التوفيريا لو خد منومات زي تحدث خالص وعلى فكرة أكيوت توفيريا يسموها أكيوت انترنت التوفيريا تيجي وتروح تيجي وتروح بهذا الشكل وتشكل هيك أمشي أول حاجة ثاني شق أنا ماشي على فكرة بالترتيب راس ثم كاردي باك ثم غصبات في جي أي تي أهو الليفر حكاية بالإضافة الليفر دي طبعا انتوا حواسكم عارفين المرة اللي فاتت قلت شورت اكتن باربيتشرين بتكفى فين؟ الليفر بقى مفيش كمان الليفر ديز مفيش باربيتشرين لينا طبعا اللونج اكتن بينزلوا اتاتش بالكلاوي لو الكليه تعبانه ايه رايك؟ ينزلوا؟ لا يقعدوا في الجسم اللي عاوز يتفلسف الرجي كمان وفي النهايه ايديو سينكراسين اللي هي زي ما قلنا دي كونترا اديكيشن باربيتشرين لا زال بعض الزملاء بيسال في الباربيتشرين فروم اي تو ذات فروم اي تو ذات نحضر عليها اشرح لك موضوع لك الموضوع ده بيتمثله لا لا يعني انه لا ده بيصير ساعات فروم اي تو ذات حاضر النهارده ما بتستخدمش قوي الباربيتين عشان نايم بيها العيانين استخدمها كبنج على عيني وعلى راسي استخدمها كانتي كونفالسنت بستخدمها كانتي لكن كنت نايم بيها الناس في الانسونيا اي داوت مليانه زي ما شفنا حضراتكم عيوب كتير بلاك انتر اكشن بلاك انتر اكشن يمين حضرتك حاجتين مهمين قوي الباربيتين دي انزايم انديوسر صح ولا لا؟ كلها انزايم انديوسر تزود الميتابوليزم اوف اذر دراجز تزود مثلا الميتابوليزم اوف دي دي دي دي دي تزود الميتابوليزم مثلا اوف بايكيمول عارفين بايكيمول ابو مين ابو الاوغا الانتيكو ادرين كلهم تزود الميتابوليزم مثلا اوف ديشتيلز صدقوني خدنا الكلام ده قبل كده تزود الميتابوليزم مثلا اوف ديكساميثازون ديكساميثازون ده كورتيزون تزود الميتابوليزم اوف بايكيمال هايزنطايد زود الميتابوليزم او فيتامين دي وده يعمل اوستيوماليشيا دي غريب هذا اكتب جنبيها particularly in epileptic patients الناس بتوع الابيليبتي ياخدوها فتره طويله قوي يا جماعه تفاجئ يحصل لهم هشاشه في العظام هشاشه في العظام اللي هي بنسميها اوستيوماليشيا اوستيوماليشيا باربيتوريت انزايم انديوسر انكريز ميتابوليزم اوف دي دي دي دي بايكيمول تشتال ديكساميثازون بايكينايل فيتامين دي كتير من السيدات المينوبوزا ايج اللي بعضهم بيخش ساعات في هذه المرحله فيروس انكزايتي وانسوميا لو خدوا باربيتوريت يتبهدلوا يجي لهم اوستيوماليشيا وهم مش ناقصين ان الكالسيوم بينقص عندهم اوريدي في هذا السن فمنتهى الخطوره تاني دراج انتر اكشن يا دكاتره الباربيتوريت مش بس انزايم انديوسر ات كان بوتنشيت اذر سينس ديبريسنت دراج معروف يا اخي بيقول لك ما حدش يشرب الكحول مع منومات الاثنين مع بعض هنشوفها بعد شويه دواء اسمه كلورال هيدريت كلورال اللي هي بيعمل حاجه اسمها نق اوت ولا اسمها مادي بلاش تدي باربيتوريت مع الكحول بلاش تدي باربيتوريت يبان لك سينرجيزم جامد بلاش تدي باربيتوريت مع جي اي جي اللي هي جنرال الانفيزي الاثنين يقووا بعض يعني كان بتنشيت كل سينس ديبريسنت دراج وصل كده عملنا ايه خلصنا اول شق الابتهاج والمنومات بعض بتشريت الموضوع اللي بيقولوا عليه ده موضوع صعب قوي مش شايفه صعب صعب ايه ها بعض بتشريت موضوع سهل قوي المره الجايه ان شاء الله هي بعد بكره لا المره اللي بعد يوم بس حلو بقى نحل المره اللي بعد هي الاربعة وخمسة طيب تعالوا بعد كده ناخد نان باربيتوريت نان باربيتوريت اي سؤال قبل ما توصيت نان باربيتوريت خلاص لكم خير خير خير نان باربيتوريت النان باربيتوريت النان باربيتوريت طلعت في انهي هيبنوتك عاوزك تعرف بس. انا شخصيا مثلا افرض انا بعاني من انسومنيا لاي سبب اخد ايه الباربيتوريت مش مستحب قوي عندنا حاجه اسمها نان باربيتوريت وفي من دول يقول لك ايه هم المنبر بتشوف. انا اقول له ايهاب اول حاجة عيلة اسمها بنزو بايرفيتين. بنزو بايرفيتين لحظة معايا. هذه العائلة اساسا انكزوليتك دراج. فيها ايه انكزوليتك يعني انتي انكزوليتك دراج. اساسا العيلة دي يا جماعة هناخدها تبع المينو ترانسلايزر. كلمة مينو ترانسلايزر ما معقلني دي without doubt. يعني مش معايا خليكم معايا. الله. العيلة تعريفها حتى انها ادوية كونجريتيشن without doubt. اللي جابها كمنومات. العيلة دي اساسا نشأت كأنها مطمئنات. لكن النهاردة تشعب نشاطها في كذا حتة. سبعة او ثمانية لاين. كل طب السلطان يقول لك ايه؟ يعني تعرف ايه عن البيزو ده يقول لك بارد بان بانيا. هو ابو العيلة دي بانيا. اسمه بارد بان. وانا عارف انه انت لذات. لكن النهاردة لازم تعرف وان شاء الله يعني لما نجيلها بعد حوالي اربع حصص هتعرف انها بقى ليها انشطة متعددة. احنا خدنا منها نشاط قبل كده على فكرة. خدنا منها نشاط ذكرت قبل كده كسنترال ماركل ريلاكسنت. كان في منها بايازيبام وكلونازيبام. كلونازيبام فاكرين حاجة اسمها كلونازيبام؟ ما يتخضش ولا حاجة هنعرفهم كلهم. بقى وفي منها نتكلم بايازيبام وكلونازيبام. كلونازيبام ده ماركل ريلاكسنت مختار. كله ممنوع بيع وده او يتباع بصعوبة شديدة ده موضوع تاني. يقولوا بيعمل ديبندنت. بقى وخد النهارده بناخد شوف قبل ما نوصل لهم انكاليفات النهارده بناخدهم كمنومات. على فكرة الممبرز منهم كمنومات اسميهم كالاتي. الله فلو لو قلت ده انت انتقدت كده التعريف التعريف بتقول ترانسلايزر جروب اوف دارز كارن ديبريشن وداوت دراوزنس. انا معاك. طلعوا بعضهم ينيموا زي مين لازم تعرف حاجة اسمها فلورازيبان. هو اول واحد ما يترازيبان ده اشطبه اتلغى فلورازيبان فيمازيبان ترايا زولان. من فضلك الثلاثة دول لازم تعرف. اذا ما جابش السؤال امسكيه فيه ومجابوش امتحان فاضي. شو بقولك ايه؟ اسمع كلامي بس. لازم سؤال على فلورازيبان فيمازيبان ترايا زولان. الثلاثة دول مهمين قوي قوي قوي. ده ممثل للونج اكتنج وان. وده ممثل انترميديت اكتنج وان وده ممثل الشورت اكتنج وان. صح؟ ممكن حد يقول لي ده بيشتغل ازاي؟ على فكره الصفحه دي انا كاتبها كده بس لان عاوز الموضوع بالكامل. لو يعني بعد اربع حصص تلاقي فيه موضوع اسمه بنزو بايازيبين هيتعاد فيه الكلام ده تاني. بس انا في الوقتين دي عاوز تعرف ان دول شغالين على ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. والليل بيصير تتجمد. فاكر الرسمه دي ولا لا؟ فاكرها ولا لا؟ فاكرها. اللي هي ايه؟ ان ادي البنزو بايازيبين والباربيتريت والجابه دي اكت باي بنزو بايازيبين ريسبتور ستيميليشن فاسيليتيت عمل الجابه. كلمه فاسيليتيت عمل الجابه دي مهمه. فاسيليتيت عمل الجابه بطريقه ما. بعد كده النهارده بنتكلم على النمبر بتريت سيرفيس اند هيبنوتيك. قلما تجد طالب يعرف المجموعات النمبر كل سنه حاطين باربيتريت. لكن النمبر بتريت يا اخي والله انا بستخدم باربيتريت في النوم النهارده. احد بيستخدم النمبر بتريت. لما تشوف الناس المنوم يكتب الصفحات المجموعه دي يكتب المجموعه اللي بعديها هو ده بيكتب صح. ما فيش حد بيكتب النهارده فين ولا بنت ولا حاجه زي كده بيستخدموها في البنج او كانتي كومبارسل معلش. ده بقول دي ادويه شغاله على البنزو دايزيبين ريسبتور بتقوي عمل الجابه وهم في الاساس انكزوليك دراج انتي انكزوليك دراج بس ان اديشن كمان يا ابطال بيستخدموا تو انديوس سليب. اللي عاوز تفاصيل اقول له ايه التفاصيل؟ اول واحد اللي اسمه فلورازيبان. خليك معايا. فلورازيبان مش عارف اقول اسامي تجاريه كلها موجوده في السوق ثلاث اسامي مش عاوز اقولها لان يعني للاسف في بعض الناس خدوها. يعني بعض الطلبه افتكر ان دي سهله وقال لك انا معاني انسوميا خدها. لا بتعمل ديبندنت رغم ان احنا هنعلمكم انها ليس ادكشن واقع انها ادكتيف دراج. فلورازيبان ده التي هاف بتاعته استغرب لحظه بص بص يا دكتور استغرب خليك معايا. التهاب ثاني ساعتين بص في الليفر يتحول الى مور اكتف ميتابولايت جت سؤال كذا مره والتهاب بتاعته تصل اب من 40 ل 250 ساعه. فين يعني حاجه زي ده يعني ده فلورازيبان يتحول لحاجه اسمها مور فلورازيبان في الليفر ده مور اكتف ميتابولايت. مش كده اتعلمنا حاجه؟ مش كده اتعلمنا ان الكبد اللي عمليه الميتابوليزم ليس بالضروره ان اكتيفيشن اوف دراج بالاخر قد يحاول مركب من ايه لايه؟ من اكتف لايه؟ لمور يكتب عليها هام وفضل. يمكن دي اهم معلومه. الفلورازيبان بيتحول في الكبد من اكتف لمور اكتف ميتابولايت. هو التهاب بتاع الساعتين لما يتحول لمور في لغة ديبان يصل up to 240 ساعة. مش هقول لك هشتغل 240 ساعة يعني تقعد تضربها كده تطلع لي بتاع يخل له 4 ساعة من واحد، لا. لكن يوجوالي هذا الدواء زي لونج تهاب في الليبر الكلام ده بيستخدم عشان تسستين سليب. افتح قوس جنب كلمة سستين سليب كده واكتب انسومنيا in the early morning maybe. انا اتحرش انسومنيا in the early morning ما ده لونج اكت. فلورازيبان الاسف بيعمل لبعض الناس daytime sedation. يعني daytime sedation ابقى طول الوقت فنظري كده اساسك فاهم ازاي ومش دريان وقاعد دراوزي خالص طول الوقت مش عاوز اقول بيقعدوا بتاع يومين بقص واحد بالشكل ده على الاقل مش هقول اسامي. الفلورازيبان بروح اديله واحد انتلكشوال واحد نشط زيكم كده وألرت واروح اديله الاقيه باستمرار قاعد كل شويه وراني كده اصحى فلان ها ده فيري كومن فيري كومن فلورازيبان. هتقولي مكتوب في بعض الكتب قيل في بعض الكتب مش عارف بيعمل شويه تاكيكارديا وليها تفسير مش هقوله. قيل في بعض الناس راجل النايت ميلود بتزيد الكوابيس. قيل في بعض المهم اهم حاجه عندي دي تايم سيديشن يبقى فلورازيبان. وضيفنا الدكتوره سهيل اللي ادت هذا الموضوع استاذه فاضله هقول لكم ان الفلورازيبان ده من ضمن الامثله المهمه قوي لتحويل مركب من اكتف الى ايه مور اكتف ميتابولايت. فلورازيبان التيمازيبام تيمازيبام خد بالك معي ده التيهاب بتاعته up to 20 ساعة 20 ساعة up to 20 ساعة ما انا بقول رغم انه من عارف رغم انه انزليتك لكن ريكودد مع الحاجات دي رغم انه انزليتك بالذات لكنه ميني كده تبوي بموتك في حاجات انزليتك في المجموعة اكبر منه انا عارف انه بيعمل كده وكاتبها انا لكن يعني ميلي مع لونج اكت بالذات بس الحكايه دي مش مع البنك. في مازيبان خد بالك في الليفر ده ان اكتيفيتد الليفر حد علمونا انترميديت ان اكتيفيتد الليفر ريمبر هو انترميديت اكت ده في الكبد بيكت. امال مين بيتحول من اكتيف لمو اكتيف في الكبد؟ مين فلورازيبان؟ في مازيبان ده انترميديت اكت ات دازنت افكت سليب ليتنسي. يعني ايه دازنت افكت سليب ليتنسي؟ تكتب جنبيها نوت افكتيف not effective in patient find difficulty to start sleep. Not effective in patient find difficulty to start sleep. ما ينفعش. But doesn't affect sleep latency. لأن طميد كده لا بعرفين دي اللي ينفع في الناس مش عارفين يناموا. شفت مش كده؟ لا it doesn't affect. معنى كلمة doesn't affect sleep latency يعني not effective in patient find difficulty to start sleep. Even the PM. كيما زيبام معرفش ليه بيعقبه ريباوند انسومنيا يعني بعد ايقافه تجد ساعات يجي ريباوند انسومنيا يعني ريباوند انسومنيا يعني انا بحث بنام اجي اوقفه الاقي نفسي معرفش انام فتره ريباوند يمكن تكتب فترات الانسومنيا بتاعته قبل كده الحقيقه مش عاوز اقول اسامي عمري ما شفتها اللي بياخدوه بيناموا بيه كويس قوي كيما زيبام ويمكن اقلهم في رايي انا اخر واحد ترايازولام هو بس في ناس ديبندت عليهم الترايازولام ركز معاك ده شورت اكت بس في هاف بتاعته زي اللونج اكت ساعتين وفي الكب يتحول لمور اكتف ميتابولايت ياخد بالك يبقى اللونج والشورت يتحولوا في الكب انترميديت افتكر انترميديت يبقى ان اكتيفيتد مش كده لكن اللونج والشورت يتحول ده حاجه اسمها هيدروكسي ترايازولام وده يقعد شغال 7-8 ساعات ده شورت اكتنج وان ده يستخدم يا جماعه تو انديوس سليب عارفين انديوس سليب الناس عندهم ايه؟ وفي صعوبه تبتدي نام ده ممتاز ترايزولام ممتاز ترايزولام استخدموه النهارده بجرعه كبيره كبنج دلوقتي حتى الترايزولام انت مفيش كتير يعرفوها هنقولها في البنج جي اي جنرال انستيزيا كبنج بس بجرعه كبيره ترايزولام في عمليات الاندوسكوبي وعمليات البسيطة واحد عاوز يعمل مثلا عملية في ودن صغيرة اندوسكوبي حتى بتوع لحظة مخ والأعصاب لو بتعمل أو تعمل سيرفاين، سيرفاين يعني زي ما هناخد شيل كده حد معضنا هنا وتعمل ريليس البريشر لو كان في هيماتومة ولا حاجة، بعد يده حنك ترايا زلام بيتحول لهيدروكسي ترايا زلام، يبقى ده تحول نفسي أوصل الفعل ده من أكتف لمو إيه أكتف، وده من أكتف لمو إيه أكتف. أما تيما زيبان جاء السؤال كذا مرة من أكتف إيه لين أكتف متاء برد ترايا زلام. مشكلتي يا جماعة في بعض الطلبة بياخدوه اللي مش قادرين يناموا بالليل هاي الامتحانات، بيعمل أمنيزيا محترمة، أمنيزيا ها ده اللي أنا بقوله ويكتب عليها برضو أمنيزيا محترمة، أمنيزيا وده عيب أساسي لهذا الدواء أمنيزيا. إذا سألك أحد الزملاء أكيد هيسألوك يا ابني إيه مميزات البنزوديازيبين على الباربيتوريت كمنومات، الحتة الجاية دي مهمة أدفانتج. والبنزوديازيبين تقول لي اسمعوني كده أنا بقول إنها مور سيلكتيف عسيلات مفيش كلام، أنا بقول إنها وايد سيفتي مارجن، عارف أي كلمة وايد سيفتي مارجن؟ الباربيتوريت سمعنا على الناس زي في الصفحة الجاية ما ناخد ناتو بأربع طراف، وإذا أنت قلت 10 طراف نظري حاجة والواقع حاجة تانية خالص بقى يعني مش مهم. المستوى الشهية دي ماس باربع دراس مثلا بلو تي تي ماي اللي احنا في الصفحة المقابلة ربنا يرحم الجميع، مش نقعد نقول مين هي الممثلة يعني خلاص ناس غلابة. اللي انا عاوز اقول وي هاف فلورازيبام تيمازيبام ترايازولام دول مور سيلكتيف عالسينس وايد سيفتي مارجن، خليك معايا. طب ايه كمان مميزات على السينس؟ اسمعني نو هانج اوفر، محدش وصف فيهم اه هترد عليا طب ما اللونج اكشن ده بيعمل دي تايم سنسيشن، ما اقولش هانج اوفر، هانج اوفر باد سنسيشن اي متضايق قرفان مش في المود ما توصفش معاهم هانج اوفر. في كلام انشا بقى يقول لك يحسنوا السليبنج هابت حتى بعد ايقافهم، ايه اللي يحسنوا السليبنج هابت؟ يعني حتى بعد ما توقفهم تلاقي نومك يبتدي يرجع يتنظم مره ثانيه. قيل كمان ما عندهمش البارادوكسكال سليب، سمعت على البارادوكسكال سليب ولا لا؟ ده على البارادوكسكال هي ايه البارادوكسكال؟ لما يجي نوقف احداث الواحد ايه بيبقى مهين مش كده ولا مهين؟ هنا مفيش كده. تاني مميزات دكتور من فضلك سيلكتيف عسيلات وايت سيفتي مارجن نو هانج اوفر، جت سؤال كذا مره يقول لك ادفانتج بنزوديازيبين هيبنوتكس اوفر باربيتوريت نو هانج اوفر نو بارادوكسكال سليب بعد ايقاف، حتى بعد ايقافهم بيحصل تحسين خالص. ما قالوا مينيمال كارديو فاسكولار افكت مينيمال ريسبيراتوري افكت نو ادكشن، كلام ده كلام مش جرايد كلام مذكرات ها نو او يس ادكشن، هم ادكتد وعشان كده مش عاوز اقول لك اساميهم او هقولهم ولا خلاص ها. اكيد سمعتوا على الموجادون واكيد سمعتوا على الطالامين ولا لا؟ الحمد لله كويس ما سمعتوش. يعني انتم صغيرين مخكم اكبر من سنكم ويعني فاهمين الدنيا. في بعض الستودنت ادكت لما عملت سوي بتكلم مش انا عملت لما عملنا سنه 73 طقس ماري كده اعني سلبيه على الناس اللي بياخدوا ادويه ادكت كليا طبعا كانت النسبه وقتها بلا مبالغه واشرف عليها استاذنا ربنا يديله عمر طويل استاذ وعبد الوهاب بولوسي اللي كان وزير التعليم العالي وكان رئيس قسمنا 73 شجعني على هذا الكلام وعملنا سلبي وطلع ان طلب الادكت كل الطب طلعوا حوالي 5%. النهارده بعد كام 73 النهارده بعد 25 سنه خايف حد يعمل سلبي، ودي حقيقه انا مش باخدكم بشوفها في العياده عندي. في ناس ديبندنت ده مش عيب يبتدوا يعني دلوقتي وقت مناسب خالص ما تاجلش مش بتكلم عليك. اي واحد خد دواء لاي سبب في كتير ظاهر سبيشالي في بعض تجمعات الطلاب بقول له لا شوف ده بتاخد طبعا ما هي التنسيق كويس انا بيبقى عندي انزايتي جامده. في ناس يقول لك يا جماعه يقول لك ليه تقعد تعاني خد انفليتك يا اخي، لكن في بعض الادويه بدايتها اول خطوه فيها مش غلط لكن بعد كده بتبقى غلط كتير. ويعني في ناس تعبوا قوي قوي لا زالوا بعضهم بيتردد عندي العياده لكن انا ما بعرفش اعالج الادكت يعني. يعني في ناس اخصائيين في علاج الادكت هم بس نوع من التطمين يعني. فدي من الحاجات الفيري كومن في الفيميل ادكت على فلورازيبام تيما اكتبها كان مفروض نو ادكشن اي في امتحان نو ادكشن يقول لك نو توليرانس طبعا كلام نو اوليسي نو انزايت اندكشن دي اكيد اكيد بقول مفيش انزايت انديوسر هل جبت انزايت انديوسر ولا لا؟ سؤال اكتب الاجابه اقول لك ابان فاهم ازاي؟ يعني ميزه بنزوديازيبين ومن فضلك less drug interaction. Less drug interaction, no tolerance, no addiction, or less, yeah, no or less addiction. بدليل هو قرأت واحد عبد الخالق قال تقول لهم دوني نقادون إنه زورك نظرات كلها معنا فاهم إزاي؟ ويقول لك ما عندناش ده الجدول واحد بدل واحد يعني مخدرات ما تقول لي نو ادكشن دي لازم مشده وتحفظ في الدخانه ما يتكلمش ترفعها وانت كانوا كل مجادون او عاوز ظلامين فيعرف على طول انك يقول لك شوف شباب صغير بيطلب مجادون وحاجات زي كده. سايد افكت هنجيبها بالتفصيل اكتر بعدين. سايد افكت يا جماعه تفصيل اكتر بعدين لكن قولها دلوقتي بسرعه. الرجي كارد اتاكسيا انا بقوله بعدين اتاكسيا يعني الواحد برضه تجد مشيته كده مش متزن على الكارديو فاسكولار بيعملوا ادرانيلوسايتوز كلها الكحول انتولرنس هتلاقي طبعا كله ياخد ترانكلايزر والهيبنوتيك ما شاء الله ما شرب الكحول معاه لكن الكحول انتولرنس انا شفت شويه الكحول قد كده ما شاء الله وبياخد واحد منومات او ترانكلايزر تعمل له سيدين افكت كل ده بعض الناس بياكلوا كتير كمان معاه انكريز ابيتايت تلاقي لما ياخدوا الترانكلايزر اكلهم يزيد ويتخنوا انكريز ابيتايت وقيل في تفسيره ودي مش معروف سبب يعني ميجر ترانكلايزر اقول لك 100% سبب لخبطه في المنستريشن ايه؟ دول يلخبطوا المنستريشن ويلخبطوا الاوفيليشن ويغافوا السكشوال باور الميل زي ما هناخد بالتفصيل يمكن مش هتقول تفصيل غير بحكايه المنستريشن بس والاوفيليشن لكن راجل لا راجل السيدات اللي بياخدوهم بتبقى السايكل عندهم ان اوفيولاتري سايكل ان اوفيولاتري مزيد من التفاصيل هناخدها في موضوع البنزو ده كانت خدت صفحه كامله عن كل بالك لحظه انت النهارده وانت قاعد دلوقتي عارف ان البنزو ده في مرت عليك في حتتين مرت عليا كسنتر مصر ايه؟ ريلاكس ومرت عليا كمان كهيت مصر دراج انا عاوز تمر عليا سبع حتت عشان اجمع موضوع المفارقه او يقول لك يوسس اوف بنزو جابوا ثباته قال لك كلاسيفاي بنزو دايزيتين اكوردنج ليوس بتاعته انا ابتدي اقول سبعه واذكر مميزات كل واحد الصفحه المقابله كلورال هيدريت مهدي الكبار والصغار وذوي الرطب وممنوع في القرحه كلورال هايدريت اسمه في السوق المصري كلورال استنوا كلورال اسمه في السوق المصري كلورال شراب الكلورال مكتوب كده او اسمه ليه اسم تاني شركه فرنساوي بتصنعه باسم لوكتك اسمه لوكتك او كلورال استنوا اسمه كلورال هايدريت او ليه اسم تاني اسمه لوكتك ماشي الكلورال ابسوك فروم جي اي تي كويس ما ينفض الكلورال يتحول في الليفر لمور اكتف ميتابولايت اسمه تراي كلورو ايثانول صدقني انا فاكر الكلام ده قلته في الجنرال فارماكولوجي انا فاكر خدناه كاكزامبل يتحول من اكتف لايه مور اكتف بالاكسده كلورال يتحول تراي كلورو ايثانول الحقيقه التراي كلورو ايثانول ده بعد ما يشتغل ليه تو فيد خليكم معايا جزء منه بيتاكسد لحاجه اسمها تراي كلورو اسيتيك اسيد وده انكتف وجزء منه كونجوجيتد مع الجلوكرونيك اسيد يتحول لحاجه اسمها يورو كلوراليك اسيد وده انكتف برضه مش هتلاقي حد حافظ الكلام لكن اللي حافظه جه كذا مره الاكتف ميتابولايت بتاعه تراي كلورو ايثانول طيب انت هو ده ده جه كده قال لك تراي كلورو ايثانول يعني لو عاوز تحفظ حاجه احفظ الاكتف ميتابولايت بتاعه اسمه تراي كلورو ايثانول ده عشان يعلمنا وهنا النهارده انت عارفين صفحتين هم قدام بعض عارف اللونج اكتف فلورال ديبام يتحول من اكتف لو اكتف مش كده؟ عارف ترايا دولاب يتحول من اكتف لو ايه؟ اكتف عارف حضرتك كمان مين كمان؟ عارف كلورال هيزيد من اكتف لمور اكتف اسمه تراي كلورو ايه يا دكاتره؟ تراي كلورو ايه؟ ايثانول تراي كلورو يعني صدقوني بيدرسوا في الجنرال فارماكولوجي لما درس بوست جراجيت اقول لهم ده اكزامبل كويس اعرفك حاجات كتير في الجنرال هو بيتحول من اكتف لمور اكتف مش كده لا؟ بالاكسده لكن كان في حاجه اسمها نون سيتيك اكشن ولا ثم هنا بيوزع نفسه جزء منه بيبقى في النون سيتيك برضه بيتاكسد لحاجه اسمها تراي كلورو اكتف وجزء في السيلفيك بيخش بيحصل له كونجوجيشن مع البروكونيك يبقى ان اكتف برضه فبيعلمونا حاجه بيعلمونا الدواء ده بيعلمنا النون سيتيك اكشن تعني تحويل مركب من اكتف لمور اكتف ومن اكتف ان ايه اكتف صح وبيعلمني بيعلمني كمان السيلفيك اكشن باستمرار تحول المركب لإن اكتف فدي حاجه لا هاد متشكرين ده اسمه كلورال هيدريت اكشن بتاعتك ايه؟ ليه انا بحب اكتبه الحقيقة كتير؟ لانه بيعمل لمراحل سيديشن وهيبنوزس. الانف بتاعه بعد نصف ساعة ديوريشن 6-8 ساعات. نصف ساعة على فكرة حلو لابد انصت مش لابد يعني انترميديت زي نصف ساعة زي الانترميديت بالبربيترين يقعد شغال لونج 6-8 ساعات وبالجرعات العادية بالضبط انهبت للار سي ولا ايه؟ ولا البي ام سي. بالضبط انهبت للار سي ولا البي ام سي. ودي ميزة بقول بالجرعات العادية ما تفهمنيش غلط. بالاوفر دوز طبعا هينهبت. النقطة الثانية انه دواء بيعمل لوكال اريتيشن. بيريتيت السكين والميوكس من بين الستومك. تقول لي ايوه عشان كده بتقول مهدئ الكبار والصغار وزير الغط. طبعا ليه مهدئ الكبار والصغار وزير الغط؟ اللي هم الايد جيكوب العرضة الانديفيشن في الار سي. عارفين زي الغط وبرضه عرضة الانديفيشن مشكلة لا عشان كده بديه في الناس دول. لان مش عارف الاحتمال الانديفيشن في الار سي. ايه ممنوع في القرحة ليه؟ اريتنت. على الميوكس من برين يزود الحموضة. عشان كده اسمعوني بقول ممنوع في القرحة صح؟ لو حد قال لي ايه الادويه اللي ممنوعه في القرحه ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل حاجه كده كويسه بعد ما اخلص مواضيع مهمه في سي ام اس ماشي هعمل انتربشن في ثلاث حصص هاخد اسبوع بعد نهايه الاسبوع الجاي اعمل انتربشن كده هاخد موضوعين في العملي عشان تمشي في العملي موضوع اسمه بيبتيك الفر موضوع اسمه بايريتس من بابين اكثر بس الكونتينيشن بتاعنا وارجع تاني اكمل لان دول الاثنين هتكون في العملي عشان يبقى خلص مواضيع العملي عندك فكره عنها مباشر بقول لك هتلاحظ بالبيبتيك ألسر من الأدوية الممنوعة كلورال يدوب مخفف مع العصير عصير وطعام يدوب يا دكتور مخفف مع اللبن ليه يدوب دايليوت من الميلك أو أورانج جوس عشان يقللوا الإليجنت إفكت بتاعه فرصة تاني بقول كلورال هيدريت مهدئ الكبار والصغار وذوي الرغبة الممنوعة في القرحة يهمني تعرف إن في جسمنا بيتحول لنون أكتر ميتابلايت اسمه ترايكلوريثانول يمين تعرف ان ده بيتاكسد وبيكونجوجيت فينشن جامد سيديشن هيبنوز نص ساعة الاونف ديوريشن 6-8 ساعات بالظبط ان هي بتطلع الار سي ولا البي ام سي لوكال افكت استخدمه في ايه ان شاء الله؟ واحد فينشن اند هيبنوز في الاولد واليونج وريسبيراتوري ديزيز اللي هم الناس المعوضة انهبيشن في الار سي ريسبيراتوري ديزيز اثنين بستخدمه كمان في انستيزيا في العواجيز يا جماعة الباربي تريد ساعات في العواجيز تعمل لهم أمنيزيا جامدة ساعات تعمل لهم mental confusion عارفين mental confusion يعني بقى مش جريان وكده زي التاي الكلورال كري أناسيتك ميديكيشن كويس بعدين عن أجبين كري أناسيتك ميديكيشن إيه اللي بتعمله العيان أجبين ده نقطة انتقاد عندنا في مصر لأن العيان ما بيه الدكتور ما يشوش غير صح ساعة العملية مفروض بطريق بينج مش وظيفته بس يبنج وظيفته قبل العمليه بيومين ثلاثه اربعه يعمل تحليلات ويشوف العيان ويدي حاجات تربيه عشان تخلي عيانه البنج ايزي عشان العيان يقوم بالسلامه من غير كومبليكيشن وان اوف ذا دراج مش كان بيجيفن قلناه قبل كده دراج بقى حد يسمعك مين؟ كنا قلنا بين اتروبين وهايوسين وكنا قلنا لغايه دلوقتي حاجه اسمها باربيتيوريت بنتو سيكو مش قلنا بنتو سيكو وثالث مجموعه النهارده هي حاجه اسمها كلورال هايريت ان شاء الله هتوصلهم لكام؟ أفضلهم لك ست مجموعات لازم تعطى قبل العملية الحمد لله في مصر لازم بيدوا الأتروبين اللي بيفتكوه يعني نص ساعة قبل العملية وهي حقن القيارة لكن بتمنع مشاكل كتير جوه أوضة العملية متابعين يا جماعة استخدامات واحد زي ما بتقول خليك معايا كله فين ها لا العمل صالح الهيئة لكن ده برضه عمل كويس استخدامات لمراحل سيرتيف ريتموتك في العراجيز والصغيرين في الاسباس دي زي ما قلتين يستخدم كبري انستيميك ميديكيشن في العراجيز سايد افكت اكيوت وكرونيك اسمعوني انا شفت مره حاله اكيوت كلورال هايدريت توكسيتي واحده شربت نص ازازه كلورال كلورال شراب الكلورال ده شكل المريض ايه؟ شكل الانهبيشن في السيمبتوم بتاع الطالب ده من هواة المعارضة يقول لي بشكل مش ده بس نص انهبت الار سي والدي ام سي حقيقي بالجرعات العادية مش واخد نص ازازة تقول لي انهبت الار سي والدي ام سي وكانت لا انسى مش ببالغ بتقي على طول ده اليتنت يعمل نوزيا اند فومتنج ويعمل حاجة كاركترستيك قوي قلتها قبل كده برافو عليك يا دكتور تقول لي بيعمل بين بوينت بيوبل اللي مش فاكر ايه الادوية اللي بتعمل بين بوينت بيوبل كانوا مليناه قبل كده ثلاثة موفين وأوبيانو فوسفورس كومباوند وكلورال اللي مش فاكرها يكتبها قدام واحد قدامها فوق تحت برانس كول مايوتيك اي كوما ويز مايوتيك اي هذا خطة بكلمة عن أدوية كلوار واحد طبعا على رسوم مكفين ما فيش كلام ورجان فوسفرس كومباوند وكلوار شراب الكلوار دي الأدوية تخلي العين ضيقة تخلي العين ضيقة اسمه كلورال هيدريت مهدئ الكبار والصغار وذوي الغضب وممنوع فين في القرحة الدكاترة الكرونيك توكسيسيتي بتاعته بيعمل ادكشن ادمان ادمان عشان نرضي جميع الاراء كونترا انديكيشن اذا قالوا لي انا اقول كونترا انديكيشن اقول كونترا بس هتقول لي مكتوب في الكتب فيفر زيد رينا زيد استاذ الدكتور هانز كان في كتابه كارديك زي البارميزيت بضاعه كبيره يجيب الكارديك كونتراكشن مش هنقول البارميزيت يجيب الكارديك كونتراكشن لكن انا في رايي اهم كونتر هيش بيبتك الفا واهم واحده في ان دي بالهزار السخيف قلنا ان في ناس يخلوا واحد بيشرب الكحول يحط له معلقه كلورال كلورال طعمه حلو كلورال مع الالكحول يعمل نوك اوت نوك اوت يا بربقات ده مثلا سينرجيزم انا الكحول انا بعمل سيديشن وانت كلورال بتعمل سيديشن الاثنين مع بعض يعني لو على فكره دي بتشوفوها كمان الكحول مع الباربيتشيت لكن اكتر الكحول مع كلورال هاي تشوفها قبل كده لا قلنا نوكتك نوكتك هو الاسم التجاري بتاع الكلورال مع الكحول يعمل نوك اوت المشكله ما بحدش بيحب يدي باربيتشيت لان طعمها بيبان طعم الباربيتشيت مغري شويه ليها بيتر تيست كده لكن بالنسبه للكلورال طعمه حلو يحطوه مع الكحول الشخص من دول لو شربه ممكن ما يقومش ابدا او ينام له بتاع 24 متواصل او 48 ساعه فاهم ازاي؟ اللي هي نوك اوت ده الكلورال ما يجيش للسؤال ام سي كيو نان باربيتريت اذا بقى ما يطلعيش طيب يقول لي سالوني يا دكتور في النان باربيتريت مال اول مجموعه بنزو دايليتين تلاقي كلورال هيدريت تلاقي بارل دايت الدكتور فين مش هتقوله بارل دايت لكن انا هقوله بسرعه معلش انا هقوله بسرعه باد بيست وباد اودر اوحش دواء ممكن تشمه كلورال فارنهايت باد تيست وباد اودر المشكله يا جماعه بقول باد اودر لسبب لان العيان نفسه بيبقى كاركترستيكلي بتاعه الاودر بتاع البريث بتاعه بيبقى جاي ده الدواء بيتفرز كمان عن طريق اللنج جزء منه طب اقعد بقى ايه الكلام اللي عليه واحد فيرجيف اند هيبوت معلش فيرجيف اند هيبوت مهدئ برضه مش عارف نفس الكلام اللي فؤاد بالظبط هي الار سي اتنين بيقولوا عليه انتي كونفالسن ضد الشنوجات ده فعلا اللي منكم يشوف حاله فيتاس ابيليبتيكاس كلمه فيتاس ابيليبتيكاس اللي هي سستيند اتاك اوف ابيليبسي وتحصل ان such a frequency that the patient does not regain consciousness in between يعني يجي اتاك بص ده وبعد شويه كده انا غايب لسه بغيبوبه وعمال مجهز بعد شويه انا ذا اتاك يوجوالي فيتال اذا ما لحقناش المريض بحاجات كتير من ضمنها انتر ماسكولار انجكشن اوف بارالبايت هتقولي ما حدش بيديه عم فبيدوا النهارده فينو باربيتون وبيدوا احسن احسن حاجه اسمها داليان دايزيبام في الوريد على طول اسمه كلونازيبام لكن مكتوبه في الليست وفي زبل قدام يقول لك يا ابني شوف هقول لك حاجه احسن واحد بقى ضعيف انتي كوبر بيستخدموه كمان كفيزا انستيزيا بريكتم هي صدفه بحته ان سايوباربيتون والبارال ضعيف يعطوا بريكتم عشان حد يفتكر برضه كلمه فيزا انستيزيا معناها ريكتم انستيزيا لا فيزا هي قاعده البنج يبنى عليها البنج الاصلي يعني بيقول ايه ولا لا فيزا انستيزيا انتي كونفرجن اللي منكم شاف سيده غلبانه وهي بتولد يجي لها كونفرجن تعرف قد ايه في ناس يعانوا يعني مشاكل كتيره ومتابعه الحمل دي مهمه وشغل الاهمال يا اخي ما بلا واحده على الولاده على طول بيجوا فرحانين يقول لك يا دوبك من ساعه الولاده شافها الدكتور واحده وثاني مره على الولاده مش شطاره يبين يعني قوه يعني قد ايه يعني زي شاطر ما قداش مهارته الدكتور ابدا لفولو الحمل وفجاه تفاجئ واحده يجي لها اتاك اوف كونفرجنس وهايبرتنسيف كرايسيس وفيتال شوف راح تشوفها باقسام امراض النساء لازم متابعه لازم المريضه باستمرار المتابعه والمنتنس باستمرار يبقى ده توكسينيا بيدوه في توكسينيا برينسلر تشنجل ست انتي كونفرجنس كده حاجة من المعاد وبيذا ألف للدعاء اختباته نفس الكلام فيها تبقى بيرنف وهدي بيدو ساعات يا جماعة بدافع عندهم حرق جمال محاريك كان يدو كويس كمهدي أنت كونفرسنت الستيتس إبليبتيكا معايا والتوكسين ويدوك يا بيزا أنستيتك كمان لبعض الناس بيريك دم إكسكيشن بتاعه عن طريق اللنج مهمة بروز هاي وحاب لنج هو هتديه في اللنج زيز هتدي يعني بدول ليه ما دوش لنج زيز ليه هيبقى ريتين دي فين جوه الجسم ريتين ان ذا بودي متشكرين بكده يا جماعة خلصت طبعا ممنوع في الليفر ديز كمان واللنج ديز بكده خلصت ثالث واحد باور باي دكتور سليم مش هتقول باور باي لكن زملاء بتوع الصيدله بيقول لك باور باي احقاق الحق بيدوم على اللبن والعصير ودي سؤال احد الزملاء والخيال بيه يقول لك ليه بتدي ده مع اللبن والعصير والكوليرال مع اللبن والعصير فرق مختلف فوق بدي عشان اخففه وتحت عشان تماسك الباك تيست بتاعه فاهمين حاجه؟ ها؟ يعني بدي ده مع اللبن والعصير ده لبن ها؟ فوق عشان اخففه عشان بنعمل اريتيشن مش كده؟ نزود الكحه وتحت بديه عشان عشان تحت النهارده بديه عشان حكايه انه طعم وحش قوي خلصت خلاص كان في واحد اسمه جلوتي في ماي ده اللي خدته الممثله اللي قلت لكم عليها اسمه دوري دين وماتت باربع اقراص منه أو أعرف أحد مش أقول أهل قلت ما أعرفه ما حدش نذكر أسماء الناس دوري دين ده ليه أتوفي لايك وممنوع في الجلوكوما لأن خلاص حاجة اسمها برومايد برومايد على فكرة اتلغى من الطب البروم أيون ده بيسبريس السنسري كورت تعمل سيديشن وما حدش بيتكلم النهارده بيعمل ابد غير شركه مصري وحيده حطت في ده اسمه بروم وسيرب بروم ده يا جماعه انت كونفرسنت وبيعمل سيديشن وحش قوي بيعمل حاجه اسمها بروميزم مش عليك توكسيك قول بس توكسيك بروميزم ماشي عاوزكم تعرفوا ثاليدومايد اول مهدئ فتح السكه للتيراتوجينيس نزلوا كل العيال من غير ايدين ورجلين ايه تفتح الشباك سنه ما يفتح حضرتك بس ايه تيجوا هنا عشان ما يبقاش هوا عليكم بقول ثاليدومايد ده تيراتوجينيك ده اول فتح الباب لشركه المانيا سنه 55 وقفل من التعويضات ف دي نقطه تعويضات مشكله يمكن تسوي كطبيب كمان مشكله تخلي بعض الناس في امريكا بطلوا شغل خلاص انا بقول لك عن خبره يعني بطلوا شغل نهائي خلاص من كتر الكومبنسيشن اي نعم في شركات تامين بتدفع عنك وتقعد تعمل تاخد منك فلوس كتير لكن يعني بعبع اي واحد سنته وهو بيتبنج بالذات بتوع البنج غلابه قوي وجراحين مش عارف سنته وقعت ولا مش عارف حصل ايه ارفع لك قضيه فاهم ازاي؟ مش عارف اتاخر في الصحيان من البنج يرفع لك قضيه وهكذا يعني محامين مضبوطين دوريدين بروبيتيمايد برومايد ثاليدومايد الكحول تعرف ان الكحول كويس سراوندنج يعتبر سيرتيف ويتنص الكحول يعني في بعض الناس يقول يا عم ده الكحول ده احنا بناخده بنبقى نهيص ونبقى اكسايتد الناس الغلابه راحوا رايحين شرب الكحول الكحول بسمول دوز ان كويس سراوندنج حتى بقى سيرتيف اند يتنص ما تاخدوش في زيطه وتقولي ليه ما نمتش ها؟ يعني الكحول ان كويت سراوندنج سيرتيف ريبورت. في واحد ما يعرفوش الزملاء اسمه ميثي بريلون ممنوع زي البربيتشويت في الفوفيريا اللي بينشط دلتا الا دلتا ايه؟ الا سيرسين. بعض الكتب كاتبه موفين كسيرتيف ريبورت ازاي؟ تعال بص افرض انا قاعد في السرير اعمل عمليه عمليه متالم مش عارف انام. اديك موفين يشيل الم فتنام لكن الموفين مش ملوم حقيقي فاهمين حاجه؟ موفين مش ملوم حقيقي. دي نفس على فكره في ناس بيقولوا على البنزودايزيبين يقول لك انها بتنايم لو كان سبب عدد النوم الانكزايتي بس فاهمين ازاي ولا لا؟ يقول لك هي بتشيل الانكزايتي فالواحد ينام لكن هي مش ملومات حقيقيه. فاهمين الفكره؟ لا الموفين نفس الفكره. لا هو الموفين حد قال له هيبنوتيك لو في الم إليه. هو انت الوقت خلصت اني مجموعة ثلاثة اني ماضي. نيجي المجموعة الاهم analgesic drug، هي مسكنات الالم في عالم مليء بالالم. فاهم ازاي؟ نوفين نوفين. طيب اللي ما يتألمش ما يتقدمش في حياته، فاهم ازاي؟ لا لازم تشعر بالالم شوية. مش يعني مش سادستك يعني، هل هذا الواحد يعني يرفع ايده بجسم ولا مش عارف ايه ينام على مسامير؟ لا بقولش كده، لكن يعني بقول مش لازم يعني اكيد لازم تعاني شوية. بصوا معايا، انا الجزء ده اكبر موضوع ولازم يجي فيه سؤال او اثنين، مش سؤال مسكيو او اثنين، هو مسكيو هيجيه فيه اربعة خمس، لكن هي اكبر مجموعة عندنا. يعني ايه الالجيزيك جروب اوف دراجز والشريف بين باي سنترال ميكانيزم؟ استنى يا دكتور، كنت زمان اقول الالجيزيك جروب اوف دراجز والشريف بين واسكت، النهاردة بقول الالجيزيك مسكنات الالم هي جروب اوف دراجز والشريف بين باي سنترال ميكانيزم. خلاص طبعا فيه سبايبل سلام التراك مش كده؟ بيجي من الابر سايد ويروح يعمل ريلي في الثرمس، ومن الثرمس عندك السنس ايه؟ راديشن. احنا السنس ايه؟ كورتكس، صح ولا لا؟ وات انالجيك جروب اوف دراجز ويتش ريليز بين باي سنترال. لازم سنترال. انا فاكر لما كنت دارس من 20 سنه كنت اعرف الانالجيك اني دراج ويتش ريليز بين، وكنت اقسمها للطلبه يا سنترال يا بريفرال، مش عارف كلمتي توجعني احط عليها ديت اورمفل، ها؟ حاجه اسمها اوبتمبنت. ايه اوبتمبنت ده؟ ها؟ حاجه احطها على السنتي كده تجي بقى شويه الالم. ايه كمان؟ مش عارف واحد عنده الم في ايده يحطوه عليه لعيبه الكوره يقعوا يحطوا له ايثايل كلورايد سبراي. هناخد كده شفت معايا هاو تو ليف بين بريفري، بس دي بس ماشي انا جيتك معاك دي ميثود الليفيت بين لوكالي. واحد بيرش وبيقطع في جسمه يحط له انتي ستامينك، واحد احط له كمادات، الكلام ده اتلغى؟ مش لا يعني موجود لكن ما يعتبرش بريفري انالجيزك، عشان الدواء يتقال عليه انالجيزك شغال باي سنترال ميكانيزم. سنترال ايه؟ ايضا على السنسوري كورتكس او على الثرمس. الالجيزك في الطب يا جماعه فرعين، فرعين. الفرع الاول اسمه ناركوتيك الالجيزك، ودي ادويه بتعمل الالجيزيا وناركوز. والكلمه معلش هنا في غلطه، معلش خد بالك مش غلطه، مش واضحه. انالجيزيا مسكن الالم، وكلمه ناركوزس تساوي ستيوبر، فان الكلمه تساوي ستيوبر تعمل سهم كده تحت كلمه ناركوز. ناركوزس تساوي ستيوبر، ها؟ تساوي ستيوبر، وستيوبر هقول لك في الكليه تساوي هي بالعربي مسطول ديتشت فروم ذا انفايرمنت، في الكليه هيقول تساوي هيبنوزس كانه نايم شبه نايم. What's the name?